طب في فتره بينتصر الباطل على الحق؟ قال لك انتصار الباطل على الحق جندي من جنود الحق، لان لو لم يعض الباطل الناس ما كانوش يستشرفوا للحق. يبقى الباطل جندي من جنود الحق. ولذلك لما تيجي في الفعل مثلا وجعل كلمه الذين كفروا السفلى تنتهي بين، شوف يا بتاع اللغه العربيه. طب وبعدين وكلمه الله هي العليا، طب ليه ما تقولش وكلمه؟ لكن هو ما قالش كده. وجعل كلمه الذين كفروا السفلى، وكلمه الله مبتدا مش داخله. ليه؟ لان كلمه الله العليا مش جعل، ده دائما، ولكن يعلو الباطل عشان يعضنا، ولما يعضنا يخلينا نستشرف الى الايه؟ الى الحق. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين للمنكر انه الحق. اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد؟ ما كانش صح تنتظروا ان يقع، كان يجب ان كنتوا ساعه ما قال تصدقوه، لان ربنا سبحانه وتعالى شهد، وما دام شهد ولا حد يقدر يعارضه يبقى لازم من الاول الامر، ما دام قال يبقى يعني. ولذلك مراتب اليقين يتجلى في ان ابو بكر كان مسافر والنبي جات له الدعوه، فقالوا له من قبلنا اتعلم ان صاحبك ادعى انه نبي؟ ما ناقش المساله، قال ان كان قال فقد صدق. ما بناقشهاش، ان كان قال فقد صدق. وبعد ذلك لما جه قالوا له صاحبك ادعى انه ذهب الى بيت المقدس وعرج به من السماء، برضو ان كان ايه؟ يبقى الحجه انه يقول، ما دام قال اهلا وسهلا. ولذلك سمي الايه؟ الصديق، اللي بيصدق النبي. طب هل الصديق استنى لما ينزل القران عشان يامن؟ القران جاي للمعاند المكابر، انما اللي مش معاند المكابر دي ساعه ما قال محمد بقى نبي قال يستاهل هو يبقى نبي. طب ما تشوف طريقه ويانا ايه شكله، يبقى اخد من سوابق الخير فيه دليل صدقه على انه صار نبيا. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اولم يكفي بربك، ما دام ما كفهمش ان ربنا قال انه على كل شيء شهيد. كلمه شهيد شاهد، يعني هو شهيد بس ده مجتمع فيه ايه؟ الشاهد الذي يثبت الحق، والقاضي الذي يحكم، والمنفذ الذي ينفذ. الثلاث اشياء احنا عندنا غير كده، في شاهد وقاضي تاني وبعدين ناس ينفذوا، انما هو ايه؟ الشهيد والقاضي والمنفذ. الا انهم في مرية من لقاء ربهم. الا ساعة ما تسمع كلمة الا دي زي ما العربي قالها، الا هبي بصحنك فاصبحين. اذا الا دي واردة في العرب، امال هنا بتعمل؟ طب دي الا معناها ايه؟ الا دي اداة اسمها اداة استفتاح. ليه؟ قال لأن الكلام بين المتكلم والمخاطب، المخاطب يفاجأ بكلامك، لكن انت قبل ما بتتكلم بيجي في ذهنك انك تتكلم، فانت عندك استعداد ده هتقول، انما هو ما عندوش استعداد يسمع، وانت عايز تقوله كلام مهم، فمش عايز كلمة من كلامك تفوته، تقوم تقول له ألا يعني اسمعنا انا هقول كلام حلو، وبعدين يجي الكلام اللي انت عايزه. اما قالش قال وتتكلم بالكلام يمكن يفوته بعض الكلام، فحرصك على ان يستمع الكلام كله تقوم تجيب اداة تنبيه، يعني يا اللي انت مش عايز، مش فاهم ان انا اتكلم، انا بقولك وقال الا الا انه، كل الا دي اداة ايه؟ تنبيه، لتنبه السامع الى ان المتكلم سيتكلم، لان المتكلم هو الذي يختار الكلام، ويبقى ببالك السامع ملوش. ولذلك يقول ألا هبي، ألا يعني اصحي بقى وإيه. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، فمين إن ربنا اللي خلقهم زي هم ما قالوا وأمدهم من عد إن دو عملها وخلاص وانتهت المسألة. ولذلك إحنا نقول له إيه؟ نقول اللي بقى يعمل لك راجع، ده أنت هترجع هنا، أو يعمل للصلح مطرح، لأنك هترجع هنا وترجع يا ترجع يا ترجع أنت كده آلي كده ترجع لهم. ألا إنهم في مرية أي في شك من لقاء ربهم. ليه في شك من لقاء ربهم؟ لأنهم ما عملوش مقدمة لهذا اللقاء يقوم يمني نفسه بأن الكلام ده إيه. ولذلك ده كله كلام المسرف على نفسه. وحتى لما انزنق قال ولئن رجعت إلى ربي حلاقي برضو حاجة حلوة يا شيخ. يديله هنا ويبقى يديله إيه؟ يديله هنا. ألا إنهم في مرية أي في شك. المرية والمراء الخطاب في جدل. وكل واحد لما المرأة تيجي أو الحال بيحلب الجاموسة يقوم يعمل إيه؟ يتك في الآخر عليها عشان إيه؟ ينزل آخر حاجة فيها. فكذلك المجادل يعمل في صاحبه على ما يطلع روحه علشان يطلع كل الحجة. في مرية أي مراء. المراء غير الجدل. الجدل عايزين إيه أنا وإنت نوصل إلى إيه؟ إلى حاجة. إنما المراء كل واحد عايز ينتصر على لنفسه. ولذلك يقول إياك أن تحكم في شيء في حكم جماهيري. لأن لما يبقى حكم جماهيري كل واحد عايز يعمل فتوة أمام الجماهير وعايز يدافع عن بطله أمام الجماهير عشان ما ينكسفش. ولذلك ربنا بيدينا صفاء المنطق في قوله قل إنما أعظكم بواحدة. إيه هي يا رب؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى. اقعد لوحدك كده وشوف محمد ده كان تاريخه ايه وبيقول ايه واعرضها بينك وبين نفسك. مفيش واحد وياك عشان تقول ده انتصر عليا ولا ما انتصرش او اتنين على الاكثر. لما تقعدوا انتوا الاتنين وتتناقشوا في الموضوع مفيش واحد عايز يتعالى قدام تالت. يبقى اللي هيغلب الايه الحق. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. يعني ما تقوموش كده بر وعتب. انت عايز تنهي الجدل قمها لله. ان تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. تقولوا عليه مجنون. نناقشها دي بيننا وبين بعض كده مش مناقشه الجماهير. لان مناقشه الجماهير الناس بتتوه في بعضها ثم تكون مظاهره ماشيه كده ويهتفوا بسقوط حد ما نعرفش مين اللي هتب بالسقوط. فكل واحد اداله في الايه في الثاني. انما لما يكون لوحده يبقى عاملها ايه عرفنا ده الصوت. اذا يعني توصل لحقيقه ما تعملهاش جماهيري. ولذلك الشوقي لما في كليوباترا لما انهزمت في اكتيوم وبعدين بينوا انهم انتصروا. فالراجل الكبير اللي قاعد في المكتبه بيقول للمساعد بتاعه هم بيقولوا انتصرنا. اسمع الشعب ديون كيف يوحون اليه ملأ الجمو هتافا بحياتي قاتليه القائدين أسر البهتان فيه وانطل الزور عليه يا له من ببغاء عقله في أذنيه. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. فيه اللقاء لله ده الكسوف الكبير أوي. وكان يقول في مرية من للجنة في مرية من العذاب. قال لك ده هتبقى كسوف أنا منه. لأن اللي راحوا له فوجئوا بأنه موجود. يبقى كلمة الجنة وبتاع دي ضاعت. يمكن لو قال في مرية من نعيم ربهم تبقى يعني مقبولة. إنهم في مرية من لقاء ربهم اللقاء يكسف. ولذلك فيه واحد بيعمل العمل الصالح عشان يروح الجنة يقول له يعمل عمل صالح عشان تروح الجنة صحيح وأنا صادق أديك اللي أنت عايزه. إنما اللي يعمل العمل الصالح لأن الله يحبه وانا نظرش الجنة ولا مش جنة زي مين ربعة العدوية. قالت ايه اللهم ان كنت تعلم اني اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منه وان كنت تعلم اني اعبدك خوفا من نارك فادخلني فيها. انا احبك لانك تستحق الحب. ولذلك بقى بقول ايه فمن كان يرجو لقاء ربه مش الجزاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد والجنة أحد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. محيط يعني الدائرة ما حدش هيفلت محيط بالشيء، والمحيط بالشيء سد كل منافذ اليمين والشمال والبار والخلف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.